كتاب الطهارة باب المياه. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. فالأقدار الحسية كالبول ونحوه، والمعنوية الشرك وكل خلق رذيل، وشرعا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل لحم الإبل ونحو ذلك. وقولنا وما في معناه أي في معنى ارتفاع الحدث كتجديد الوضوء فهو طهارة، وكذا الأغسال المسنونة كغسل يوم الجمعة على القول بعدم وجوبه. وقولنا وزوال الخبث أي النجاسة، والتعبير بزوال أعم من إزالة، لأن الإزالة فعل المكلف، والزوال قد يكون فعله أو فعل غيره، كما لو نزل المطر على أرض نجسة أو على ثوب نجس فإن ذلك مطهر، لأن طهارة الخبث من باب التروك، فلا يشترط لها فعل العبد ولا قصده. ولما كانت الطهارة هي مفتاح الصلاة التي هي عمود الدين وشرطها، افتتح بها العلماء من المحدثين والفقهاء مؤلفاتهم. والمياه جمع ماء، وهو يقع على القليل والكثير، وجمع مع كونه اسم جنس للدلالة على اختلاف أنواعه، كمياه البحار والأنهار والأمطار، ومنها الماء الطاهر ومنها الماء النجس، فيجمع لهذا الاعتبار. طهورية ماء البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا هو الأرجح في اسمه، وهو مشهور بكنيته التي كناه بها أبوه في الجاهلية. أسلم عام خيبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث. قال له ابن عمر رضي الله عنهما: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا بحديثه. كان رضي الله عنه من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى، مع الجلالة والعبادة والتواضع. قال البخاري: روى عنه 800 نفس أو أكثر. توفي سنة 57 هجري في المدينة رضي الله عنه. والوجه الثاني في تخريجه: فقد أخرجه أبو داود 83 في كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر، والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهؤلاء هم الأربعة كما تقدم. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة والشافعي وأحمد، كلهم من طريق مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار، أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلخ. والحديث صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين إلا المغيرة بن أبي بردة، وقد وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود: معروف، وروى له أصحاب السنن هذا الحديث وإلا سعيد بن سلمة، وقد اختلف في اسمه، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. وروى له أصحاب السنن هذا الحديث، وقد صحح الحديث أئمة هذا الشأن. قال الترمذي: سألت محمدا، يعني البخاري، عن حديث مالك، يعني هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبغوي والطحاوي وابن المنذر والخطابي وابن مندى والحاكم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وآخرون. ذكر هذا الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة المغير بن أبي بردة، وقال ابن عبد البر: هو عندي حديث صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله: هو الطهور ماؤه. الطهور صيغة مبالغة، أي طاهر مطهر، وهو بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، كالسحور بالفتح اسم لما يتسحر به. والضمير في قوله هو الطهور يعود على البحر، فهو مبتدأ والطهور مبتدأ ثاني، وماؤه خبر أو فاعل للطهور، لأنه صيغة مبالغة كما مضى. والجملة من المبتدأ والخبر، خبر المبتدأ الأول، وفي الجملة قصر صفة على موصوف، أي قصر الطهورية على ماء البحر، وهذا قصر غير حقيقي، لأن الطهورية موجودة في غير ماء البحر، وهو قصر تعيين، لأن السائل كان مترددا بين جواز الوضوء وعدمه، فعين له الرسول صلى الله عليه وسلم الجواز. قوله الحل ميتته، لم يرد السؤال عن الحكم ميتة البحر، لكن لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر، أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته. ومعنى الحل بكسر الحاء، مصدر حل يحل، من باب ضرب ضد حرم، أي الحلال، كما في رواية للدارمي والدار قطنية وأحمد وغيرهم. والمراد بميتته بفتح الميم ما مات من حيوان البحر بلا ذكاة كالسمك، لا ما مات فيه مطلقا، فإنه إن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكر. وسيأتي زيادة بيان عند الكلام على الحديث 13 إن شاء الله تعالى. الوجه الرابع، اختصر الحافظ على هذا الحديث فلم يذكر إلا الشاهد، ولا في الحديث له سبب، وهو أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. وإنما توقف الصحابة رضي الله عنهم في التطهر بماء البحر لأنه ماء مالح وريحه منتن، وما كان هذا شأنه لا يشرب، فتوهموا أن ما لا يشرب لا يتطهر به. وإنما لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعم حينما قالوا: أفنتوضأ به، لئلا يصير جواز الوضوء به معتبرا بحال الضرورة، وليس كذلك، ولئلا يفهم أن الجواز مقصور على الوضوء دون غيره من إزالة الأحداث والأنجاز. الوجه الخامس، الحديث دليل على أن الماء البحر لأن ماء البحر طهور يرفع الحدث الأصغر والأكبر ويزيل النجاسة، لأنه ماء طاهر باق على خلقته. الوجه السادس، الحديث دليل على أن المفتي إذا رأى من حال المستفتي أنه بحاجة إلى بيان أمر آخر غير الذي سئل عنه أنه يبينه له، وهذا من محاسن الفتوى، وهو دليل على الذكاء وجودة الملاحظة والحرص على نفع الناس بما يحتاجون إليه، والله أعلم. الأصل في الماء الطهارة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها غزوة الخندق 5، وكان قبلها صغيرا، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فكان من علماء الأنصار وفضلائهم. توفي 74 هجري، ودفن في البقيع رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي والنسائي وأحمد من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث صحيح بطرقه وشواهده عند أحمد وغيره، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع صحح أحمد حديثه، وهذا توثيق له، وقال عنه ابن مندى مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب مستور، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة والوليد بن كثير هو المخزومي، ومحمد بن كعب هو القرضي. وقال المصنف وصححه أحمد، نقله المزدي عن الإمام أحمد، وزاد الحافظ أنه صححه أيضا يحيى بن معين، وهو أبو محمد بن حزم. قال الترمذي: قد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وعليه فالحديث صحيح ولا يضر إعلاله بجهالة أحد رواته لما تقدم. والوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله: أنا توضأ بالنون، وقد رجح النووي أنه بالتاء، وقال عن الرواية بالنون إنها غلط فاحش، لأنه جاء التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها من طرق كثيرة، لكن نقل صاحب المنهل العذب المورود أن العراقي رد على النووي ما قاله، وعليه في الحديث وارد باللفظين. قوله: بئر بضاعة بضم الباء ويجوز كسرها، والحيض بكسر الحاء وفتح الياء، الخرق التي يمسح بها دم الحيض. ولا ينبغي أن يظن أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أطهر الناس وأنزههم أنهم كانوا يفعلون ذلك عمدا مع عزة الماء في بلادهم، وإنما كان ذلك لأن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها، وقيل كانت الريح تلقي ذلك، ويجوز أن السيل والريح تلقيان جميعا، أفاده الخطابية وغيره. قوله: الماء طهور، للاستغراق على الأظهر أي كل ماء فهو طهور. قوله لا ينجسه شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، وظاهره أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه سواء كان قليلا أم كثيرا ولو تغيرت أوصافه لكنه بقي على عمومه. قال النووي وعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص خص منه المتغير بنجاسة فإنه نجس للإجماع، وخص منه أيضا ما دون قلتين إذا لاقته نجاسة فالمراد الماء الكثير الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شيء. وهذه كانت صفة بئر بضاعة والله أعلم. الوجه الرابع، هذا الحديث من جوامع الكلم لأنه دل على أن الماء طهور لا ينجسه شيء كماء البحار والأنهار والآبار والأمطار، وهذا هو الأصل في الماء أنه طهور حتى تعلم نجاسته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض إنا على ذهاب به لقادرون، وقال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه، وتقدم والله تعالى أعلم. حكم الماء إذا لاقته نجاسة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو أبو أمامة صدي بضم الصاد وفتح الدال ثم ياء مشددة ابن عجلان الباهلي مشهور بكنيته، سكن بالشام ومات بها سنة 81 وقيل سنة 86 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجهما، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب الحياض والدارقطني والطبراني في الكبير من طريق رجدين بن سعد. حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا، والحديث ضعيف لضعف رشدين فقد ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة. وقال أبو حاتم منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقد اختلف عليه في إسناده. قال الدارقطني لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي، والصواب في قول راشد يعني أنه مرسل، فقد رواه الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال الشافعي لا يثبت أهل الحديث مثله، وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه، قال البوصري هذا إسناده ضعيف، وقال المصنف ضعفه أبو حاتم، هذا التصنيف نقله ابنه في العلل. فقال أبي يوصله رشدين بن سعد يقول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورشدين ليس بالقوي والصحيح مرسل. قوله وللبيهقي هذا الحديث الرابع، والظاهر أن الحافظ أورد رواية البيهقي لتفسير حرف العطف في حديث ابن ماجة وأن المراد أحد هذه الأوصاف فتكون الواو بمعنى أو، وهذه الرواية جاءت عند البيهقي من حديث أبي أمامة من طريق آخر فيه عطية بن أبي بقية بن الوليد، وعطية يروي عن أبيه وهو يخطئ ويغرب، وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن، ولذا قال البيهقي والحديث غير قوي. الوجه الثالث، اعلم أن أصل حديث أبي أمامة صحيح كما تقدم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والتضعيف مذكور متجه إلى هذه الزيادة وهي الاستثناء إلا ما غلب، وقد ذكره الحافظ ليعلم حاله، فيكون المعول على نجاسة الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه هو الإجماع الذي نقله غير واحد، فقد نقله الشافعي في اختلاف الحديث حيث قال إنه قول العامة لا أعلم بينهم اختلافا، وضعف الحديث كما تقدم. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقع فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، وكذا نقله ابن حبان والطحاوي والبيهقي وابن هبيرة وغيرهم رحمهم الله جميعا. الوجه الرابع، أننا إذا جمعنا حديث أبي أمامة الذي عضده الإجماع مع حديث أبي سعيد رضي الله عنه الماء طهور لا ينجسه شيء، استفدنا أن الماء قسمان لا ثالث لهما، إما طهور وإما نجس، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن سعد والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا. فالطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكمة، فالباقي على خلقته حقيقة كماء البحر وماء البحر وماء البحر ونحو ذلك، والباقي على خلقته حكما هو الذي تغير بشيء لا يسلب ولا يسلبه الطهورية، كأنه كأن يتغير بما يشق صون الماء عنه كورق الشجر والتراب ونحوهما مما تلقيه الرياح أو السيول من الأشياء الطاهرة، فهذا طهور ما دام اسم الماء باقيا، فإن تغير بشيء يخرج عن كونه ماء ويعطيه اسما آخر كاللبن والمرق والتمر ونحوه لم يكن طهورا لأنه ليس بماء. والنجس هو الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب النجاسة، ثم إن كان التغير بسبب ممازجة فهو نجس بالإجماع، وإن كان بغير ممازجة وهي المجاورة، فإن كانت المجاورة بملاصقة كخزان ماء بجواره بيارة فهو نجس لتغيره بها، وإن كانت بغير ملاصقة كجيفة خارج بئر أو غدير وتغيرت رائحته فإنه لا ينجس، لأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، والتنزه عنه أولى، وإن تغير طعمه أو لونه فالأظهر أنه نجس، والله تعالى أعلم. بيان قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصح ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو عبد الرحمن وعبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي المدني الفقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل، أسلم صغيرا مع أبيه عمر رضي الله عنه، وأول ما شاهده الخندق لأنه كان قبلها صغيرا، كان من أوعية العلم. قال مالك: بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس، يعني لتلقي العلم، وكان شديد التحري والاحتياط في فتواه، وكل ما يفعله بنفسه له عناية بتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. توفي في مكة 73 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، والنسائي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيرهم من طرق كثيرة، عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه به مرفوعا، ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم وغيرهم من طرق كثيرة أيضا، عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه به مرفوعا، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا بمعناه، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فلا التفات لتدليسه، وقد اختلف نظر الحفاظ إلى الروايتين المذكورتين، رواية من قال محمد بن جعفر بن الزبير، ورواية من قال محمد بن عباد بن جعفر، فالدارقطني والحاكم والبيهقي والعلائي وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم صوبوا كلا الوجهين، لأن أبا أسامة حماد بن أسامة ثقة ثبت حافظ يحتمل هذا من مثله، وقد روى عنه الوجهين جماعة كثيرة من الحفاظ يبعد نسبتهم إلى الوهم في ذلك، وصوب أبو داود رواية من قال محمد بن عباد بن جعفر، بينما رجح أبو حاتم وابن مندى رواية من قال محمد بن جعفر بن الزبير، وقد أعل هذا الحديث بعدة علل، أهمها علتان: الأولى الاضطراب في سنده كما تقدم، وكذا في متنه، فقد روي فيه إذا بلغ الماء قلتين، وروي إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء، وروى ابن عدي في الكامل ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا بلغ الماء 40 قلة لا يحمل الخبث. العلة الثانية أنه روي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، أما الاضطراب في سنده فقد تقدم الجواب عنه، وأما الاضطراب في متنه بلفظ قلتين أو ثلاث فهو من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر، وحماد وإن كان ثقة إلا أنه تغير في آخر عمره، والاختلاف منه لأن الذين رووه عنه جماعة وفيهم حفاظ أثبات رووه باللفظين معا، أعني بلفظ الشك وبدون لفظ الشك، فدل على أن الاختلاف منه دون غيره، لكن رواية من رواه بدون قوله أو ثلاثا أولى بالصواب، لأنها رواية الأحفظ، ولأنها موافقة لرواية أبي أسامة عن الوليد بن كثير، وأما رواية 40 ففي سندها القاسم بن عبد الله العمري، وهو متهم بالكذب، وعلى هذا فلا يلتفت إليها، وأما إعلاله بالوقف فقد أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة بن قدامة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر موقوفة، وهذا سند ضعيف لضعف ليث ابن أبي سليم، فإنه قد اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك ورواه محمد بن كثير المصيصي عن زائدة بهذا الإسناد مرفوعا. قال الدارقطني في العلل: والموقوف أصح. ثم إن مجاهدا قد اختلف عليه فرواه ابن أبي شيبة موقوفا عليه، ومثل ذلك لا يعارض به ما تقدم من رواية رفعه. وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علي عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، ومن طريق ابن علي أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار والدارقطني في السنن. وقد خالف ابن علي حماد بن سلمة فرواه عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو عن مرفوعا أخرجه أبو داود وغيره. وهذه الرواية موافقة لرواية الثقات على رفعه. ونقل ابن القيم عن ابن تيمية والمزي أنهما رجحا وقفه. وقد سبق رواية الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الثقات، والرفع زيادة من الثقة، وعليه فإن الحديث لا يعل بالوقف، لأن رواية الرفع أرجح وأكثر، فقد رواه مرفوعا عن ابن عمر ابناه عبيد الله وعبد الله، وهما أولى به من مجاهد وابن علي، وأهل بيت الرجل أعلم الناس به. وهذا وقد صحح الحديث جمع كثير من الحفاظ والأئمة وعملوا به، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن مندة وابن حبان والحاكم وابن معين وابن تيمية في أحد قوليه، والنووي والمنذري وابن الملقن وابن حجر وابن حزم وغيرهم. قال الخطابي: كفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب ومن المتأخرين الشوكاني وأحمد شاكر والألباني. والوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله: قلتين بضم القاف، تثنية قلة، وهي جرة كبيرة من الفخار ويطلق عليها الحب بضم الحاء، سميت بذلك لأنها تقل أي تحمل، وهي قلال هجر، معروفة عند الصحابة وعند العرب مستفيضة. وأما تقييدها في بعض الروايات بقلال هجر فلم يثبت، لأنه من أفراد المغيرة بن سقلاب وعن محمد بن إسحاق، وهو منكر الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه خالف في ذلك سائر الثقات من أصحاب ابن إسحاق. والمراد في هذا الحديث القلة الكبيرة، لأن التثنية دليل على أنها أكبر القلال، إذ لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحديدها توسعة على الناس، لأنه لا يخاطب الصحابة رضي الله عنهم إلا بما يفهمون، فانتفى الإجمال. لكن لعدم تحديدها وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة، لعل أقربها أن القلتين 500 رطل بالبغدادي، وهي 5 قرب، كل قربة 100 رطل، ولعلهم أخذوا ذلك ممن رأى قرب الحجاز وعرف أن ذلك مقدارها. قال ابن جريج في فقيه الحرم المكي وإمام الحجاز في عصره: رأيت القلال هجر والقلة 9 قربتين أو قربتين وشيئا. قال الشافعي: الإحتياط تكون القلة قربتين ونصفا، والقربة 100 رطل، والرطل 407 جرامات، فيكون مقدار القلة الواحدة 102 كيلو، ومقدار القلتين هو ضابط الماء الكثير، وما كان أقل هو الماء القليل، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه عمل بالنص. وأما العمل بالتحديد بالظن والراجح فهو ضعيف، لأن الطهور من أصل الدين، فلا بد من دليل من كتاب أو سنة. قوله: لم يحمل الخبث بفتحتين هو النجس، ومعنى لم يحمل الخبث أي لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه فلا تؤثر فيه. قوله: لم ينجس أو لم ينجس، وهي عند الحاكم بلفظ لم ينجسه شيء، عند أبي داود في رواية فإنه لا ينجس، وهو بفتح الجيم من باب تعب، فالماضي نجس بكسر الجيم، ويجوز ضمها في المضارع من باب قتل يقتل، فالماضي نجس بفتح الجيم. وفائدة إيراد هذه الرواية أنها أصرح في المقصود من الرواية الأولى، لاحتمال قوله لا يحمل الخبث أنه يضعف عند حمل الخبث فلا يحتمل وقوعه فيه، بل ينجسه، وهذا وإن كان احتمالا ضعيفا إلا أن بعض العلماء ذكره، لكن هذه الرواية مفسرة للمراد، وترد على من فهم أن المراد أنه يضعف عند حمل النجاسة. الوجه الرابع: الحديث بمنطوقه دليل على أن الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين فأكثر إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس سواء تغير أم لا يتغير. وهذا المنطوق بهذا العموم لا يصح، لما تقدم من نقل الإجماع على أن الماء إذا غيرته النجاسة نجس مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا. ودل الحديث بمفهومه على أن القليل وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقات النجاسة سواء تغير أم لا يتغير أم لم يتغير. وهذا الحكم هو المخالف لحكم المنطوق، لكنه لا يأخذ على عمومه، لأنه لا يشترط أن يكون حكم المفهوم مخالفا للمنطوق من كل وجه، بل تكفي المخالفة ولو في صورة واحدة من صور العموم. وهذا معنى قولهم المفهوم لا عموم له. وعلى هذا فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، فما تغير فحكمه تقدم، وما كان أقل من القلتين ولم يتغير فظاهر حديث أبي سعيد المتقدم الماء طهور لا ينجسه شيء أنه طهور، فيقدم المنطوق على هذا المفهوم. لكن ما دون القلتين يستفاد من حديث القلتين فيكون محل نظر وتأمل، فيحتاج إلى عناية لئلا يتساهل به، لأنه مظنة التأثر بالنجاسة، فما ظهرت فيه النجاسة بتغير طعمه أو لونه أو ريحه ترك، أو كان مظنة التأثر، كما في حديث ولوغ الكلب الآتي إن شاء الله، وإن كان لا يتأثر لكثرته أو لعدم ظهور النجاسة فيه، وإن كان قليلا فهو طهور. وهذا قول الإمام مالك وأحمد في أحد قوليه، والظاهرية وجمع من السلف والخلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الراجح من حيث الدليل، لأن المفهومات لا تعارض المنطوقات الصريحة، لأن المفهوم محتمل والمنطوق الصريح لا يحتمل. والإجماع أهل العلم على أن الماء إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة فهو نجس، فبقي ما عدا ذلك تحت العناية كما مضى، وبذلك تجتمع الأخبار. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن سؤر الدواب والسباع لا يخلو في الغالب عن نجاسة، لأن المعتاد من السباع إذا وردت الماء أن تخوض فيه وتبول، وقد لا تخلو أعضاؤها من التلوث بأبوالها ورجعها، والله أعلم. حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. الكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره وتمامه، فقال: كيف يعمل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا، أي يتناول منه فيغتسل خارجه ولا ينغمس فيه. واللفظ الثاني أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم، وهو حديث مستقل غير الأول، أخرجه من طريق شعيب قال: أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. واللفظ الثالث أخرجه مسلم في باب النهي عن البول في الماء الراكد من طريق جريج عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وأما اللفظ الرابع فقد رواه أبو داود من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وفي آخره: ولا يغتسل فيه من الجنابة. عن يحيى بن محمد قال: حدثني ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق حيوة بن شريح قال: سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه.

جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصحه الترمذي وابن خزيمة. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، حبر الأمة وفقيهها وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأدرك علما كثيرا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، ومات في الطائف سنة 68، وصلى عليه محمد بن الحنفية. وقال اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجهما، أما الأول فقد أخرجه مسلم في أحاديث الحيض من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن ديران قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وقد أعله القوم لهذا التردد من عمرو بن دينار لأنه شك في الإسناد فيسقط التمسك بالحديث. والصحيح أن هذا غير مؤثر لأمرين: الأول أن هذا ظن غالب لا شك، وأخبار الأحاد إنما تفيد غلبة الظن، غير أن الظن على مراتب في القوة والضعف، ومثل هذه الصيغة لا تخرجه عن كونه معلوما وإن كانت تشعر بأنه ليس حافظا له كما ينبغي، ولهذا ذكره الحافظ في البلوغ ولم يشر إلى ذلك. الثاني أن حديث ابن عباس قد أخرجه أصحاب السنن كما ذكر الحافظ من طريق آخر كما سيأتي، ومعناه هو معنى حديث عمرو بن دينار، وليس فيه شيء من ذلك التردد والله أعلم. لكن قد يشكل على هذا أنه قد اختلف في متنه، فقد رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، رواه البخاري، وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن ابن عيينة به، غير أنهم جعلوه من مسند ميمونة رضي الله عنها. قالوا عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا هو المحفوظ في متنه. قال أحمد في رواية الأثرم أعلم الناس بعمر بن دينار بن عيينة، ما أعلم أحدا أعلم به من ابن عيينة. وكذا قال ابن معين وغيره. أما الحديث الثاني فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فذكره، وقد عله قوم بسماك بن حرب، وهو صدوق اختلط بأخرته، فكان يقبل التلقين، وجيب عن ذلك بأنه رواه عن سماك من حمله عنه صحيح حديثه دون ما أخطأ فيه، وهو شعبة والثوري، لكنهم اختلفا فأرسله شعبة من رواية جميع أصحابه، ومنهم محمد بن جعفر أعلم الناس بحديثه، قال حدثنا شعبة عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن جريج في تهذيب الآثار، وخالفهم محمد بن بكر البرساني فوصله عن شعبة، رواه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما. وأما الثوري فقد رواه عنه جماعة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها. وقد تابعه على ذلك جماعة من الثقات منهم أبو الأحوص وإسرائيل بن أبي إسحاق وغيرهما. الوجه الثالث في شرح ألفاظهما، قوله بفضل ميمونة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب أم عبد الله بن عباس، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 70 لما تمر عمرة القضية، وبنى بها في سرفة موضع بينه وبين التنعيم ثلاثة أميال، وذلك بعد موت زوجها ابن أبي رهم ابن عبد العزة، وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنت عليها عائشة رضي الله عنها بقولها إنها كانت من أتقان لله وأوصلنا للرحيم. توفيت بسرفة في ولاية معاوية سنة 51 على الأرجح الأقوال رضي الله عنها. قوله إني كنت جنبا، تقدم أن الجنب من أصابته جنابة بجماع أو إنزال، وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى، والمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد على الأفصح، وتثنيته لغة. قوله إن الماء لا يجنب، يجوز في ضبطها فتح النون من جنب يجنب من باب فرحة، أو ضمها من باب كرمة، هذا إذا إن جعلته من الثلاثي ويجوز ضم الياء من الرباعي يقال أجنب الرجل إذا أصابته جنابة، والمعنى أن الماء لا تصيبه الجنابة. ورواية النسائي فإن الماء لا ينجسه شيء. قال السندي وهي وفق تلك الرواية، أي إذا استعمل منه جنبة أو محدث فلا يصير البقية نجسا بجنابة المستعمل أو حدثه. الوجه الرابع في هذا الحديث وما قبله دليل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة، وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في طهورية الماء لأن الماء لا ينجس، وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع وهو دليل الجواز، فيكون ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي فيما تقدم على القول بصحته على التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ثم يفعله أو يأمر بالشيء ثم يتركه، وكل ذلك من باب بيان التشريع وأن الأمر ليس للوجوب وأن النهي ليس للتحريم، ولا يقال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض فعله قوله الخاص بالأمة، لأن قوله إن الماء لا يجنب والماء لا ينجسه شيء يفيد أن ذلك غير مختص به صلى الله عليه وسلم، ولأن صيغة الرجل في الحديث تشمله بطريقة الظهور كما في الأصول. وأما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل، لكنه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب أولى. قال ابن عبد البر لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا أو خلا كل واحد منهما به. قال وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. قال والآثار في معناه متواترة. ثم ذكر حديث ابن عباس والله أعلم كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ أنه فليرق، وللترمذي أخراهن أو أولهن بالتراب. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم رقم 279 و91 في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وفي لفظ له برقم 89 من طريق علي بن مسهر. أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق ثم ليغسله 7 مرات. وخرجه النسائي أيضا بهذا الإسناد، وقد طعن بعض الحفاظ في لفظة فليرق، وقد أشار مسلم إلى تفرد علي بن مسهر بهذا كما سيأتي إن شاء الله، لأن الحديث قد رواه 9 أنفس عن الأعمش ولم يذكروا هذه اللفظة، وعلى رأسهم شعبة وأبو معاوية من أخص أصحاب الأعمش، كما روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 10 غير طريق الأعمش وليس في هذه اللفظة، ولعل الحافظ اقتصر على رواية مسلم لأنها أتم من رواية البخاري حيث لم يذكر فيها التراب. وإلا فالحديث أصله في الصحيحين ولفظه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، زاد مسلم أولهن بالتراب. ولعل الحافظ اختصر على رواية مسلم لأنه أتم من رواية البخاري حيث لم يذكر فيها التراب. وإلا فالحديث أصله في الصحيحين ولفظه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، زاد مسلم أولهن بالتراب. وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. أخرجه مسلم وأخرجه الترمذي برقم 91 من طريق أبي أيوب عن ابن سيرين به، ولفظه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولهن وأخرهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله طهور إناء أحدكم بضم الطاء ويجوز فتحه أي مطهر، وهو مبتدأ خبره المصدر المؤول في قوله أن يغسله، أي طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله 7 مرات. قوله إذا ولغ فيه الكلب يقال ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما ولغا وولوغا، وحكي فيه المضارع كسر اللام إذا شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه، في رواية لمسلم إذا شرب، وأل في الكلب للاستغراق، فيشمل جميع أنواع الكلاب على ما رجحه أبو عبيد، لأنه صيغة عموم فلا يجوز تخصيصه إلا بمخصص من الشارع، وعليه فلا فرق بين الكلب المأذون فيه ككلب الصيد وحراسة الماشية والزرع وغير المأذون فيه وهو ما عداها. قوله 7 مرات منصوب على أنه مفعول مطلق نائب عن المصدر، والأصل فليغسله مرات سبعة، أي غسلا سبعا، كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. قوله أولهن بالتراب صفة لسبع مرات، والباء في قوله بالتراب للمصاحبة أي مع التراب. والوجه الثالث الحديث دليل على نجاسة الكلب لقوله طهور إناء أحدكم، ولفظ الطهور لا يكون إلا ما حدث أو إلا ما حدث إلا من حدث أو نجاسة، ولا يتصور وجود الحدث على الإناء فلم يبق إلا النجاسة، ولأنه أمر بإراقة ما في الإناء كما سيأتي إن شاء الله. وإذا كان هذا كله في فم الكلب وهو أطيب ما فيه لكثرة ما يلهث فبقية أجزائه من باب أولى. وقد رد ابن دقيق العيد على من حمل أحاديث البلوغ على التعبد فقال والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى كان حمل على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. والوجه الرابع الحديث دليل على وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، لأن نجاسة الكلب أغلظ النجاسات، ولعاب لعابه وكل ما يخرج من بدنه من بول أو عرق وغيرهما نجس. وظاهر حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن الغسل ثمان، لأنه قال وعفروه الثامنة بالتراب، فيكون دليلا على وجوب الغسل غسلة الثامنة. قال ابن عبد البر بهذا الحديث كان يفتي الحسن البصري أن يغسل الإناء سبع مرات والثامنة بالتراب، ولأعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره، وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد. ولعل ابن عبد البر يريد من المتقدمين، وإلا فهو رواية عن الإمام أحمد كما في المغني، وعن مالك كما في التلخيص. فمن أهل العلم من رجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الغسلات سبع، وأجاب من حديث ابن مغفل بأجوبة منها أن جعلها ثامنة لأن التراب جنس غير جنس الماء، فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنين، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة. قالوا وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى، ومنهم من رجح رواية ابن مغفل رضي الله عنه لأنه زاد الغسلة الثامنة، والزيادة مقبولة خصوصا من مثله، وهذا لا بأس به لأنه أخذ بظواهر النصوص وفيه معنى الاحتياط. والواجه الخامس تعدد الغسلات خاص بنجاسة الكلب ولا يقاس عليه غيره كالخنزير، لأن العبادات توقيفية وهذه أمور لا تدرك بالرأي والقياس، ولم يأتي في غير الكلب تعدد الغسل، والخنزير مذكور في القرآن وموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد إلحاقه، فنجاسته كنجاسة غيره. أما بقية النجاسات فالواجب فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها ولو جاوز السبع، سواء كان ذلك في الأرض أم الثوب أم في الفرش أم الأواني، وهذا قول الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرسه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه، ولم يأمر فيه بعدد، ولو أراده لبينه كما في حديث الولوغ، ولأن المقصود إزالة النجاسة فمتى زالت زال حكمها. الوجه السادس نص النبي صلى الله عليه وسلم على الولوغ لأنه هو الغالب، إذ إن الكلب لا يجعل بوله أو رجعه في الأواني، وما خرجه ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فتكون نجاسة الكلب عامة لجميع بدنه وتغسل بهذه الصفة المذكورة، وهذا قول الجمهور. وقالت الظاهرية إن الغسل سبعا خاص بنجاسة الولوغ، أما بوله أو روثه أو دمه أو عرقه فكسائر النجاسات. قال النووي وهذا متجه وهو قوي من حيث الدليل، واختاره الشوكاني قالوا لأنه قول إذا ولغ أي إذا شرب، يدل على أن هذا الحكم لا يتعدى الولوغ والشرب، لأن مفهوم الشرط حجة عند الأكثرين، ومفهومه أن الحكم ليس كذلك عند عدم الشرط. وقد أجاب الحافظ العراقي بأن تقييد النبي صلى الله عليه وسلم من الولوغ خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط، لأن الكلاب إنما تقصد الأواني غالبا لتشرب منها أو تأكل لا لتضع أرجلها أو أيديها فيها، فقيد بالولوغ لأنه الغالب من حالها. ومذهب الجمهور هو الأحوط في هذه المسألة والله أعلم. والوجه السابع الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء لخبث نجاسة الكلب، وهو قول الشافعية والحنابلة، ولا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر الماء أو يصب الماء على التراب، ولا يقوم غير التراب كالأشنان والصابون مقامه إلا إذا تعذر، لأن الناس إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النصوص وترك ما عين فيها. والأمر بالتراب إن كان يحتمل أنه لزيادة التنظيف، لكن لا يجزم بتعيين ذلك المعنى لأنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين المطهرين الماء والتراب، وهذا مفقود في الصابون أو الأشنان. والقاعدة في الأصول أن المعنى المستنبط المستنبت إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فهو مردود. الوجه الثامن: ذكر موضع التراب في أحاديث الباب على أوجه متعددة، فقد ورد أولهن بالتراب، وفي حديث ابن مغفل: وعفروه الثامنة بالتراب، وعند الترمذي: أولهن أو أخرهن، وعند الدارقطني وغيره إحداهن، وعند الطحاوي: أولاها أو السابعة بالتراب. وهذا لا يضر ولا يقتضي إلغاء التراب لوجود الاضطراب كما ذهبت إليه الحنفية والمالكية، وذلك أن الحديث المضطرب إنما تتساقط رواياته إذا تساوت وجوه الاضطراب، أما إذا ترجح بعضها فالحكم للرواية الراجحة ولا يقدح فيها رواية من خالفها، كما هو معروف في علوم الحديث. ورواية أولاهن أرجحها، لأنها جاءت حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق ابن سيرين عنه، ورواها عن ابن سيرين ثلاثة: هشام بن حسان، وحبيب بن الشهيد، وأيوب السختياني. وقد أخرجها مسلم في صحيحه من رواية هاشم، فتترجح بثلاثة أمور: كثرة الرواة، تخريج أحد الشيخين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض من حيث المعنى، لأن ترتيب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلا لأثر التراب بخلاف ما لو كان في السابعة، فإنه يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. وأما رواية الترمذي أولهن أو أخرهن، فإن كان ذلك من كلام الشاعر فهو دليل على التخيير بينهما، وإن كان شكا من بعض الرواة فالتعارض قائم ويرجع إلى الترجيح، فترجح الأولى كما تقدم. ومما يؤيد أن ذلك شك من بعض الرواة قول الترمذي في روايته أولهن أو قال أخرهن بالتراب. أما رواية إحداهن فليست في شيء من الكتب الستة، وإنما هي عند الدارقطني والبزار، ولا تعارض غيرها لأنها مبهمة، والأولى أو السابعة معينة، فيحمل المطلق على المقيد، وترجح رواية أولاهن كما تقدم. وأما حديث وعفروه الثامنة بالتراب فهي ثامنة باعتبار زيادتها على سبع الغسلات بالماء، لا باعتبار أنها الأخيرة، ولا هذا فلا يخالف ذلك كون التراب في الأولى، والله أعلم. الوجه التاسع: في الحديث دليل على وجوب إراقة ما في الإناء من ماء أو لبن أو غيرها، وهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب أو لريقه أثرا فيه، لأن الأواني في الغالب صغيرة والماء فيها قليل، وليست كثير يدفع عن نفسه النجاسة، ولو كان ما في الإناء طاهرا لم يؤمر بالإراقة، لأن في ذلك إتلاف المال وإضاعته، وذلك منهي عنه. لكن قد طعن بعض الحفاظ في لفظة فليرق، وقد جاءت من طريق علي بن مسهر: أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أشار الإمام مسلم إلى تفرد علي بن مسهر بهذه اللفظة، وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق، وقريب من ذلك قال ابن مندى، قال العراقي: وهذا غير قادح، فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء. وعلي بن مسهر وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلي وغيرهم، وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما علمت أحدا تكلم فيه فلا يضر تفرده. وقال ابن الملقن: لا يضر تفرده بها، فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به. ولهذا قال الدارقطني بعد أن رواها إسنادها حسن ورواتها ثقات، ورواها إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه، ولفظه فليهرق، وظاهر هذه الرواية وجوب إراقة الماء والطعام، والذي يظهر أن هذه اللفظة غير محفوظة، وإن كان معناها يشهد له أول الحديث، لأن مخالفة علي بن مسهر للأكثرين الذين لم يذكروها يوجب الحكم بشذوذها. وقد قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة له غرائب بعد أن أضر، وكلام الأئمة الكبار مقدم على كلام من جاء بعدهم، والله تعالى أعلم. طهارة سؤر الهرة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. السؤر بالهمز فضلة الأكل أو الشراب، ذكره صاحب المطلع. وقال صاحب المصباح المنير: السؤر بالهمزة من الفأرة وغيرها كالريق للإنسان. والمراد هنا الأول، لأن المقصود بهذا الحديث بيان جواز الوضوء وغيره ببقية ما شرب منه الحيوان، وهو الموافق لما ذكره أهل اللغة. وأما ما ذكره صاحب المصباح فهو مراد الفقهاء، لأنه يفسر ألفاظهم كما في مقدمة الكتاب، وكذا ذكره النووي. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها، وكما يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم. دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حين مال عن راحلته من النوم، فلما استيقظ قال له: حفظك الله بما حفظت به نبيه. أخرجه مسلم أيضا. توفي في المدينة سنة 54 هجري رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة، والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم من طريق الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بن عبد عن حميدة بنت عبيد بن رافع بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس. الحديث. وعن قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك. وقال الحافظ: صححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني، وكذا صححه ابن خزيمة كما ذكر المصنف والحاكم، وفي رواية مالك وأحمد وغيرهما. والطوافات، أي أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور الطوافين أو الإناث الطوافات، والحديث له طرق ذكرها الدارقطني. وعلى الحديث ابن مندة فيما نقله عنه ابن دقيق العيد، أعله بأم يحيى واسمها حميدة، وخالتها كبشة زوج عبد الله بن أبي قتادة، وأنه لا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، ومحلهما محل الجهالة. وقد رد ابن الملقن كلام ابن مندى مستندا على تصحيح الأئمة لهذا الحديث، وأن هذا غير وارد مع الجهالة بحال حميدة وكبشة. وقول ابن مندى أن حميدة لا تعرف لها رواية إلا في هذا الحديث فيه نظر، فإنها روت هذا الحديث وحديث تشميت الطائر العاطس. والحديث الثالث لها حديث رهان الخيل، رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة. وأما قوله في كبشة فهو كما قال ليس لها إلا هذا الحديث، لكن لا يضرها ذلك، فإنها ثقة. وأما قوله إن محلهما الجهالة ففيه نظر أيضا، فإن حميدة روى عنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي حديث الهرة، وابنها يحيى في حديث تشميت الطائر العاطس، وابنها عمر بن إسحاق على ما ذكره الترمذي في باب تشميت العاطس كما تقدم. فإن لم يكن غلطا فهو ثالث، وهو أخو يحيى، وذكرها ابن حبان في الثقات. وأما كبشة فقال ابن الملقن لم أعلم أحدا روى عنها غير حميدة، لكن ذكرها ابن حبان في الثقات. وقد قال ابن القطان إن الراوي إذا وثق زالت جهالته إن لم يروى عنه إلا واحد. وعلى من ذلك ما ذكره ابن حبان في الثقات من أن لها صحبة. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله أنه قال في الهرة: هي الأنثى من القطط، وجمعها هرر، مثل سدرة وسدر، مثل سدرة وسدر، والذكر هر، وجمعه هررة مثل قرد وقردة. قاله الأزهري. وقال ابن الأنباري: الهر يقع على الذكر والأنثى، وقد يدخلون الهاء في المؤنث. قوله إنها ليست بنجس بفتح الجيم هو عين النجاسة، أي ليست نجسة الذات، وهو مصدر نجس من باب فرح، ولذا لم يؤنث، كما أنه لم يجمع في قوله تعالى: إنما المشركون نجس. وأما النجس بكسر الجيم فهو الشيء المتنجس. قوله إنما هي من الطوافين عليكم جملة مستأنفة فيها معنى التعليل لعدم نجاسة الهرة، وهي الضرورة الناشئة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها، بحيث يشق صون الأواني عنها، فجعلها الله طاهرة رأفة بالعباد ودفعا للحرج. وقوله الطوافين جمع طواف، شبهها بخدم البيت، وهو من يطوف على أهله ويدور حولهم برفق وعناية. والحقها بالعقلاء فجمعها بالياء والنون، مع أنها لا تعقل، إشارة إلى أنها من جنس الطوافين الذين سقط في حقهم الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله تعالى، وذلك للضرورة وكثرة مداخلتهم. الوجه الرابع، الحديث دليل على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها فضلتها لسقوط حكم النجاسة عنها اتفاقا، لعلة الطواف المنصوص عليها في الحديث، والتصريح بأنها ليست نجسة، والوضوء من سؤرها بعد أن أصغى إليها الإناء. في قوله إنها ليست بنجس دليل على طهارة جميع أعضائها وبدنها على القول الراجح، خلافا لمن قال إن طهارتها مقصورة على سؤرها وما تناولته بفمها، وأما بقية أجزائها فنجسة، فإن هذا مخالف لدلالة الحديث، وهذا فرد من أفراد القاعدة العظيمة المشقة تجلب التيسير، فكثرة طوافها وعموم البلوى بها جعل ما تلامسه طاهرا وإن كان رطبا. قال ابن خدامة بعد حديث أبي قتادة، وهذا قد ضل بلفظة على نفي الكراهة عن سؤر الهرة، وبتعليلها على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا. وعلى هذا فكل ما يكثر التطواف على الناس ويشق الاحتراز منه فهو كالهرة، محكوم بطهاراته. وأما إناطة الحكم بالصغر وهو ما دون الهرة في الخلقة فلا وجه له لعدم الدليل عليه، وليس الحكم خاصا بفمها بل بجميع بدنها كذلك، لقوله إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. الوجه الخامس، الصحيح من أقوال أهل العلم إلحاق الحمار والبغل بالهرة في طهارة سؤرهما وعرقهما للعلة المذكورة ولحاجة الناس إليهما في الركوب والحمل، ولسيما قبل وجود السيارات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه. وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الوجه السادس، فيه دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ربط الحكم بالعلة، وهذا فيه فوائد، منها الاستدلال على سمو الشريعة وكمالها وأن كل شيء له حكمة، تقوية إيمان المكلف بهذا الحكم إذا عرف علته، تعدية الحكم لكل ما وجدت فيه العلة، والله أعلم.